ناس أشرار وناس طيبين، مع أمي كل الخلق من أصل الدين، وكلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقايق والشهور والسنين، تلاقي ناس أشرار وناس طيبين. عجبي عالي خدتني، والرابع ايه بيعمل اللي بيحدفه